بسم الله العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في كلام الله سبحانه وتعالى، وانتهينا إلى المقدمة الثالثة التي بينا بأنه يصح أن نطلق على الموجودات بأنها كلمات الله. لماذا؟ باعتبار أنها تفصح عن كمال الذات وعن جمال الذات، وأنها جميعا آيات له سبحانه وتعالى، دالة على دالة على صفاته سبحانه. ثم كنا بصدد قراءة بعض المقاطع من كتاب الميزان للسيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، وانتهينا إلى هذا المقطع من الكتاب في المجلد الثاني من الميزان، صفحة 325. قال: فكل معلول بخصوصيات وجوده كلام لعلته تتكلم به عن نفسها وكمالاتها. إذن كلام كل موجود بحسبه، فكلامي بحسبي، وهو هذه الألفاظ التي تخرج مني، وكلام الحق سبحانه وتعالى بحسبه، وهو إنشاؤه لهذه الكلمات الوجودية التي تفصح عن كمال الذات وجماله. ومجموع تلك الخصوصيات بطور اللف كلمة من كلمات علته. التفتوا جيدا، هذه العبارة يريد أن يقول السيد العلامة بأنه في هذه الكلمات التي تفصح عن كمال الله وجماله وبهائه، هناك كلمة شاملة لكل هذه الكمالات، لكل هذه الخصوصيات، ولكن بنحو ماذا؟ بنحو اللف، بنحو البساطة. وهذا ما أشرنا إليه فيما سبق، أن الموجود إما أن يكون بنحو اللف، وإما أن يكون بنحو النشر، إما أن يكون بنحو الإجمال، إما أن يكون بنحو التفصيل. هذه إشارة إلى أن هناك كلمة، هذه الكلمة هي أكمل الكلمات، أتم الكلمات. لماذا؟ لأنها فيها خصوصيات كل تلك الكلمات، ولكنه بنحو اللف، بنحو الإجمال والبساطة، لا بنحو النشر والتفصيل. ومجموع تلك الخصوصيات بطور اللف كلمة من كلمات علته. فكل واحد من الموجودات بما أن وجوده مثال لكمال علته الفياضة، التفتوا جيد، بما أن وجوده مثال، تعالى الله عن المثل لا عن المثال، مثل الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ولكن مثال له، مرآة له، آية له، مسانخ له، لا موجود له، وإلا لن سد باب المعرفة، لأن المفروض أن معرفة الذات غير ممكنة، اكتناه الذات غير ممكنة. إذن من أي طريق يبقى؟ يبقى عن الآيات، عن طريق الآيات، عن طريق الكلمات الوجودية، عن طريق هذه الموجودات التي هي مثال للكمال الموجود في مقام الذات، ولكن ليس كمثله شيء، ولله المثل الأعلى. قال: فكل واحد من الموجودات بما أن وجوده مثال لكمال علته الفياضة، وكل مجموع منها ومجموع العالم الإمكاني كلام الله سبحانه وتعالى يتكلم به. خب، لماذا الله متكلم؟ قال فيظهر المكنون من كمال أسمائه وصفاته. الإخوة الذين حضروا عندنا بحث منظومة، نحن بينا هناك بأنه ما هو المراد من الأسماء وما هو المراد من الصفات. تلك الأسماء والصفات التي هي كمالات له سبحانه وتعالى، المظهر لها من؟ المظهر له هذه الوجودات التكوينية. ولكن كل بحسبه، وأنزلنا من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، فكل يحكي مقدارا من كماله سبحانه وتعالى إلى أن نصل إلى موجود هو أكمل الموجودات. عند ذلك هذا الموجود هو يقول عن حاله: ليس لله آية أكبر مني، يعني ليس لله كلمة أعظم مني، فيكون الكلمة التامة التي تمت صدقا ومعدلا لا مبدل لكلماته. قال: فكما أنه تعالى خالق للعالم والعالم مخلوقه، كذلك هو تعالى متكلم بالعالم، مظهر به خبايا الأسماء والصفات، والعالم كلامه سبحانه وتعالى. هنا يبقى مطلب واحد نحن أشرنا إليه في بحث سابق، قلنا بأن وجود الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في عالمنا، في عالم الأرض، في عالم المادة، هذه ماذا؟ هي أكمل الوجودات، أكمل الكلمات. وقلنا بأنه هذا الكمال الموجود يستوجب حقا لهم عليه سبحانه وتعالى. هذا استيجاب الحق تارة يفسر بتفسير كلامي كما هو المتعارف في كتب الكلام أن لهم حق لأن الله سبحانه وتعالى أعطى لهم هذا الحق. من حقهم أنهم إذا دعوا ألا ترد لهم دعوة. خب من أعطى لهم هذا الحق؟ الله سبحانه وتعالى أعطاهم هذا الحق. هذا التفسير تفسير كلامي للحق، ولكن التفسير الذي أشرت إليه هو التفسير الذي يتبناه العرفاء في الحق، وهو أن كمال تلك الصفات وجمال تلك الأسماء لم تكن قادرة على الظهور إلا بهذه. من هنا قد يرد سؤال إلى الذهن، التفتوا جيدا، قد يرد سؤال إلى الذهن، وهو أنه الله يعني محتاج إلى هذه الأسماء، إلى هذه الكلمات أو لا؟ الجواب كلا، لأنه نحن كلامنا أين؟ في مقام الفعل لا في مقام الذات. هذا من قبيل أنه الله سبحانه وتعالى لكي يتصف بأنه رازق نحتاج إلى مرزوق أو لا نحتاج إلى مرزوق؟ ها؟ يعني يمكن الله يكون رازقا بالفعل ولا مرزوقا؟ يمكن؟ الله يعني محتاج إلى المرزوق؟ ها؟ لا ما محتاج إلى المرزوق، لأنه هذه صفات الفعل، وصفات الفعل مرارا قلنا أنها هي ماذا؟ زائدة على الذات، حادثة، قائمة بالفعل، كذلك فيما يرتبط بالكلام، لأن الكلام صفة من صفات الفعل. فعندما نقول بأنه بهم ظهر الله سبحانه وتعالى، هذا الظهور في مقام الفعل، وهذا الاحتياج والكلام كله مرتبط بمقام الفعل، فلا توجد هناك أي شبهة. وإلا لو كان هذا بلا كل احتياج، خب الله سبحانه وتعالى لكي يكون متصفا بأنه مميت لا بد ماذا؟ أن يوجد هناك من يميته. إذا لا يكون هناك من يميته، خب لا يتصف بأنه مميت، لا يتصف بأنه محي، لا يتصف بكل صفات الفعل التي هي الإماتة، الرزق، الإحياء، الإعطاء، الأخ إلى غير ذلك من صفات الفعل. وهذه لا محذور فيه أن تتوقف على شيء آخر، لأنها هي صفات وراء مقام الذات. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بهذه المقدمات التي أشرنا إليها. إلى هنا تحصل لنا ماذا؟ بأن لله سبحانه وتعالى سنخ آخر من الكلام خلافا للمعتزلي. المعتزلي ماذا كان يقول؟ يقول له نوع واحد من الكلام، قسم واحد من الكلام، وهو الكلام اللفظي الذي يوجده في الموجودات، ولكنه بناء على التحليل الذي بيناه بالمقدمات التي أشرنا إليها، لا، هناك نوع ثان من الكلام وهي كلمات وجودية تظهر خبايا الأسماء والصفات. فالله متكلم بعنوان أن الكلام صفة الفعل، والعالم كلامه، والموجودات ماذا؟ كلماته سبحانه وتعالى. فهو متكلم وهذا العالم كلامه، وهذه الموجودات هي ماذا؟ كلماته سبحانه وتعالى. هذا ما وصلنا إليه بحسب التحليل العقلي. بعد ذلك ننتقل إلى مرحلة أخرى، وهي البحث في الآيات والروايات. نحن عندما نرجع إلى الآيات والروايات نجد بأنه أيضا الكلام مستعمل بمعانيه المختلفة لا بمعنى واحد. أما الآية يقع الكلام في مقامين، المقام الأول في الآية. أما الآيات، هذه المادة وهي مادة كلمة. إذا قلنا بأن الكلام مشتق من الكلم أو من كلمة، وإن قال بعضهم أنه لا، الكلام يعني الجرح التأثير، والكلام ليس كذلك. وإن قال بعضهم بأنه لا ملان، إنما سمي الكلام كلما لأنه يؤثر في من؟ لأنه يؤثر في السامع، في المستمع. إذن الجرح والتأثير أيضا مأخوذ فيه. المهم، هذه المادة إن صح أن لها مادة استعملت في القرآن في 75 مورد. أسأل الإخوة اللي يبدون يراجعون إلى تفصيل هذه الموارد واستقصائها، يراجعون المعجم الإحصائي لألفاظ القرآن الكريم، يقع ثلاث مجلدات، وهو من الكتب القيمة في هذا الباب. طبعا كل مكان مو موجود، فقط في مكتبة واحدة موجودة، والإخوة اللي يقدرون من الناحية المالية أن يأخذون هذا الكتاب، جيد الكتاب ومفيد أيضا. في المعجم الإحصائي لألفاظ القرآن الكريم ذكر في المجلد الأول صفحة 531 75 مورد لهذه المادة، ثم أحصى هذه المواد كاملة من الآيات القرآنية في المجلد الثالث صفحة 1238. في المجلد الثالث في صفحة 1238 أحصى جميع هذه المواد التي وردت في القرآن كريم. احنا الان بصدد احصاء كل هذه الايات والتكلم فيها، والا يستغرقنا لعل ايام اسابيع طويله لمعرفه ما هو المراد. بالمقدار الذي يرتبط بمحل حديثنا وهو الكلام الالهي، وجدت بانه هناك أي ليس بنحو الاستقصاء، اقول له هناك قواعد اخرى تدل على معاني، بس اللي يرتبط بمستوى بحديثنا ومستوى بحثنا ثلاث طوائف من هذه الروايه من ايات. الطائفة الأولى وهي التي عبرت عن هذا الكتاب الإلهي بأنه كلام الله، عبرت عن هذا الكتاب الذي بأيدينا والذي نعبر عنه بالقرآن، والذي هو كتاب الله المنزل وهو معجزة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، عبرت عنه بالكلمات. من قبيل ماذا؟ من قبيل هذه الآية في سورة البقرة، الآية 75، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ومن الواضح أن المراد بقرينة يحرفونه مراد من الكلام ماذا؟ يعني هذه الكلمات، هذا القرآن الذي بأيدينا كانوا يحرفونه. طبعا يحرفونه مو حتى يتلاعبون بالألفاظ، يحرفون المعاني. بقرينة يحرفونه نفهم أن المراد منه ماذا؟ معاني هذه الألفاظ والكلمات، بخلاف طائفة أخرى من الآيات قالت لا مبدل لكلماته، يعني هناك أحد لا يستطيع أن يتلاعب. خب ذيك الكلمات التي لا يمكن التلاعب بها يا هي كلمات الوجودية، لا يمكن التلاعب بها، مو الكلمات اللفظية، لأنه هذا يمكن التلاعب فيها. هذه آية. آية ثانية في سورة التوبة، الآية 6، وإن أحد من المشركين استجارك، فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. خب مراد أيضا أن تقرأ عليه ماذا؟ تقرأ عليه آيات من القرآن. إذن هذه الطائفة من الآيات عبرت عن الكتاب الإلهي بالكلام، وهذا ما وعدنا الإخوة أنه سيأتي الحديث عنه بعد ذلك، أن هذا يصدق عليه ماذا؟ كتاب، ولا يصدق عليه كلام. إذن ما هو وجه التعبير بالكتاب؟ أنه ماذا؟ كلام الله سبحانه وتعالى. بحث لطيف ومفيد أيضا. هنا يوجد وجهان، الوجه الأول الذي ذكره المحققون من علمائنا هو أن الفرق بين الكلام والكتاب هو الإجمال والتفصيل. الوجه الثاني الذي ذكر في كلماتهم أن الفرق بينهما هو بالاعتبار، وبيانه سيأتي. أما الوجه الأول وهو أن الفرق بينهما بالإجمال والتفصيل، لكي يتضح هذا المطلب أنا أحتاج إلى بيان مقدمة. هذه المقدمة مرارا نحن ذاكريها وأيضا نكررها لتكون في كل مرتبة، إلا إما فيها مطلب جديد وإما وذكر من باب أن الذكرى تنفع المؤمنين. نحن قلنا بأنه يوجد عندنا وجود بسيط ويوجد عندنا وجود مركب، يوجد عندنا عقل بسيط ويوجد عندنا عقل مركب. ما هو المراد من العقل البسيط؟ ما هو المراد من المركب؟ ضربنا مثال لهذا المطلق، قلنا كملكة الاجتهاد عند المجتهد. هذه الملكة فيها مبدأ لاستنباط مليون مسألة، ولكن هذا المبدأ وهي الملكة، هذه كل المعلومات والفتاوى التفصيلية موجودة فيها أو غير موجودة فيها؟ محال أن لا تكون موجودة فيها. لماذا؟ لأن معطي الشيء لا يمكن أن يكون فاقدا له، فهو واجد لهذه الفتاوى التفصيلية، ولكن واجدها بنحو ماذا؟ بنحو الملكة، بنحو البسيط، بنحو الإجمال. عندما يسأل هذه الملكة تكون مبدأ لماذا؟ للتفاصيل، ولكنه بنحو التجافي لو بنحو التنزل، بنحو التنزل. مرارا قلنا بأنه عندما تكون هذه الملكة تفاصيل وتكون فتاوى، هذا مو معناه بعد أن الملكة غير موجودة، لا، الملكة على حالها، ولكن تنزلت من مرتبة وجودية إلى مرتبة وجودية أخرى، وهذا التنزل في المراتب صار منشأ لاختلاف الأحكام. هناك كان بسيط في تلك المرتبة الأولى، وفي الثاني صار ماذا؟ صار مركب. هناك كان واحد، هنا صار ماذا؟ كثير. هناك علة، هنا ماذا؟ معلول. هناك متقدم، هذا ماذا؟ متأخر. هذا بعد اختلاف المراتب وأحكام اختلاف المراتب. إذن المراد من الإجمال يعني البسيط، يعني العلة، يعني الواحد. المراد من التفصيل يعني الكثير، يعني المعلول، يعني المتأخر إلى غير ذلك، يعني المركب. هذه النقطة تجرنا إلى مطلب آخر ولعله يقع كثيرا السؤال عنه أيضا، وهو أن القرآن الكريم أيضا له هاتان المرتبتان أو ليست له ذلك؟ هذا الكتاب الذي بأيدينا قبله أسماء كثيرة، أنتم تعلمون أن القرآن، أن هذا الكتاب الإلهي وصف نفسه بنعوت كمالية كثيرة، وصف نفسه بأنه قرآن، وصف نفسه بأنه فرقان، بأنه نور، بأنه بأنه بأنه. الآن احنا ما نريد ندخل في كل تلك الأوصاف، فقط نريد أن نقف عند هذين الوصفين باعتبار بينا الإجمال والتفصيل. أيضا لا بأس بالإشارة إلى هذين الوصفين وهما القرآن والفرقان. القرآن الكريم هذا الكتاب الذي بأيدينا بناء على القاعدة التي أشرنا إليها أيضا في أبحاث سابقة، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. إذن هذا الكتاب الذي بأيدينا وهو القرآن الكريم هذا وجود لفظي، وجود لفظي متنزل من ماذا؟ من وجود مثالي. وجود مثالي متنزل من ماذا؟ من وجود عقلي. وجود عقلي متنزل من ماذا؟ متنزل من الأسماء والصفات الذي هو علم الحق سبحانه وتعالى. إذن هذا الذي بأيدينا أيضا له مراتب، مرتبة منه هذا الوجود اللفظي الذي بيدنا، ومرتبة منه ذاك الوجود الذي وإنه عندنا في أم الكتاب بهذا المضمون. الآن أقرأ الآيات بعد ذلك. أم الكتاب الذي هسه إما لوح محفوظ إما في القلم إما في علم الله، المهم له مراتب متعددة. واحدة من هذه المراتب مراتب الجمع للقرآن، مراتب مرتبة البساطة للقرآن. القرآن بسيط، يعني شنو القرآن بسيط؟ يعني كل هذه المعارف الذي في هذا الكتاب الإلهي الذي ما من شيء إلا وهو فيه أحصيناه في كتاب مبين، موجود بأي وجود؟ بوجود بسيط بنحو اللفظ. هذه مرتبة من مراتب هذا الكتاب، ومرتبة من مراتب هذا الكتاب أنه موجود بوجود ماذا؟ تفصيلي، لا أنه موجود بوجود بسيط. هنا ذكر المحققون بواسطة قراء من نفس الآيات المباركة ومن بعض الروايات أن المقام الجمعي للقرآن، أن المقام الجمعي لهذا الكتاب، مقام البساطة لهذا الكتاب يسمى قرآن، ومقام التفصيل لهذا الكتاب يسمى ماذا؟ يسمى فرقان. إذن عندما ننعت هذا الكتاب بأنه قرآن وننعت هذا الكتاب بأنه فرقان، هذا النعت وهو القرآن وصف لمرتبة من مراتب هذا الوجود، والفرقان وصف لمرتبة أخرى من مراتب هذا الوجود. ونحن تذكرون في أبحاث سابقة قلنا عندما تتعدد المراتب أيضا تختلف الأحكام، فلهذا أنتم تجدون أن هذا القرآن عندما يصل بأيدينا نقول لا يمسه إلا المطهرون، ولكن يا طهارة، الطهارة الشرعية، الطهارة الاعتبارية، يمكن مخالفتها أو لا يمكن؟ نعم يمكن مخالفتها، وأنك لا تتطهر وتمس القرآن، تستطيع أو لا تستطيع؟ نعم. أما ذيك المرتبة التي هو القرآن، يعني مرتبة التكوين مو مرتبة الاعتبار، لأن اللفظ ماذا؟ مرتبة الاعتبار، فالذي ينسجم معه ماذا؟ طهارة الاعتبار. أما عندما نتكلم عن القرآن بما هو تكوين، بما هو وجود، لا بما هو اعتبار، الذي ينسجم معه بعد يا طهارة، طهارة اعتبارية لو طهارة تكوينية؟ ها؟ تلك الطهارة التي هي طهارة الروح بعد لا يمكن أن تكون هي طهارة ماذا؟ أعضاء البدن أو أعضاء الوضوء، وهم يمكن الاستفادة لا يمسه إلا المطهرون، هم هذه المرتبة هم تلك المرتبة، لأن القرآن له مراتب. إذن المرتبة الجمعية والبسيطة لهذا الكتاب هو القرآن، والمرتبة التفصيلية لهذا الكتاب هو ماذا؟ هو الفرقان. ولعله في الإشارة في الروايات أيضا إشارة إلى هذا المطلب. رواية في الكافي في المجلد الثاني صفحة 630، الرواية عن الإمام الصادق قال سألت الصادق عليه السلام عن القرآن والفرقان، أهما شيئان أو شيء واحد؟ فقال القرآن جملة الكتاب، والفرقان المحكم الواجب العمل به. شوفوا من يقول محكم يعني صار تفصيل، ما هو محكم ومتشابه، ما يجب العمل به، ما لا يجب العمل به، يعني ماذا؟ مقام التفصيل. أما المقام الأول مقام ماذا؟ جملة الكتاب، هذا من الرواية. أما من الآيات قلنا بأنه روايات آيات كثيرة لعلها تشير إلى هذا المطلب الدقيق، من قبيل ما ورد في أول سورة هود، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، أحكمت محكمة ثم فصلت، بقرينة التفصيل الإحكام ماذا يكون؟ الإجمال، البساطة. أحكمت آياته ثم فصلت من لدن خبير حكيم خبير. وأما في كلمات المحققين من علمائنا كصدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، تبعا للعرفاء الشامخين، وإلا المطلب ليس له، تبعا للعرفاء الشامخين، نعم برهانه استدلاله العقلي ماذا؟ من نصيب هذا الحكيم المتأله، ولكن أصل الدعوة لا موجودة في كتب العرفاء السابقين على صدر المتألهين. صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في المجلد السابع من الأسفار صفحة 23 يقول إن هذا المنزل من الكلام على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قرآن وفرقان جميعا، وسائر الكتب السماوية فرقان فقط. لماذا؟ لأنها مرتبتها دون مرتبة القرآن. والشاهد على ما نقول أن مرتبة الأنبياء السابقين على نبينا دون مرتبة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والفرق بين المعنيين كالفرق بين العقل البسيط والعقل التفصيلي. أسفار الجزء السابع صفحة 23. ولهذا تجد أن القرآن الكريم طبعا عندما يقول هذا جزافا لا يقوله صدر المتألهين، صدر المتألهين هو مفسر قبل أن يكون فيلسوف، هو محدث قبل أن يكون فيلسوف، لأن الرجل هم مفسر للقرآن وهم مفسر لأصول الكافي. فإذا قبل أن يقرأ أو أن يفسر أو يقول الفلسفة هو رجال يقول التفسير ويقول ماذا؟ ويقول الحديث والرواية. شوفوا هذه الآية المباركة في سورة المائدة آية 48، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق. طب ما هو؟ مصدقا لما بين يديه من الكتاب. إذن كل ما في تلك الكتب موجود هنا لو غير موجود؟ نعم موجود، مصدق لما بين يديه من الكتاب. بعد مولانا هذا الكتاب الذي أنزلناه ومهيمنا عليه، هذا عليه ضمير يعود إلى ماذا؟ لما بين يديه، أنزلنا بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب. إذن مو فقط مصدق بل هو ماذا؟ مهيمن. ما معنى مهيمن؟ يعني محيط. ما معنى محيط؟ يعني مرتبته الوجودية في مقام العلة، ومرتبة الوجودية للكتب الأخرى في مقام ماذا؟ في مقام المعلول. فإذن كتاب نبينا يكون قرآنا وفرقان، ولكن الكتب السماوية الأخرى تكون ماذا؟ تكون فرقان وليس بقرآن. من هنا أكو كم مشكلة في ذهن الكثير من الإخوة إن شاء الله تحل بهذا البيان. واحدة من هذه المشاكل أن الآيات والروايات تبين أن نزول القرآن كان مختلف، بعضها تقول في رجب، بعضها تقول في شهر رمضان، بعضها بناء على ما تقدم لعله نستطيع أن نجد وجها جيدا للجمع بين هذه الآيات والروايات، وهو أن المقام القرآني للكتاب نزل بنحو، والمقام الفرقاني له نزل ماذا؟ بنحو آخر وبشكل آخر وفي زمان آخر، ولا تنافي بينهما. هذا مطلب ينحل. المطلب الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت وحي بالنسبة إليه تدريجي، يعني المقام القرآني كان تدريجي لو المقام الفرقاني كان تدريجي. فإذا تبين أن هذا التدريج الذي وصله هذا لم يكن ذاك المقام القرآني، مقام الجمع، مقام البساطة، بل واجد له. نعم هذا التفصيل ذاك روايات كثيرة تقول أنه نزل عليه ماذا دفعة. فلهذا تجد المحققون من المفسرين أو المحققين من المفسرين يقولون أن القرآن في الآيات المباركة مرة القرآن يقول أنزلنا، ومرة يقول سيتنزل، إنزال وتنزيل. يقولون الإنزال دال على الدفع مرة واحدة، والتنزيل دال على التدريجي، ذاك إشارة إلى المقام الجمعي وهذا إشارة إلى المقام الفرقاني. بلي كله مجرد مولانا شنو بلي ما يحدد الزمان. ما جنابك الآن عندما تتعلم مطلب الآن، هذا المطلب اللي تتعلم الآن مجرد لو مادي، مجرد بعد مو فيها الزمان تعلمته. فإذا الاستعداد الآن حصل، الاستعداد تم نزل، وإلا هو مجرد. هذا هما فيما يرتبط بهذا. إذا يبقى عندنا سؤال ثالث، وهو أنه وهو أيضا من المطالب المهمة أيضا، وهو أن نزول القرآن في ليلة القدر ونزول القرآن في شهر رمضان، هذا نزول القرآن في ليلة القدر ونزول القرآن في شهر رمضان، هذه ليلة القدر هي في شهر رمضان لو خارج شهر رمضان؟ الروايات مختلفة، الروايات مختلفة، كلمات أهل الكشف والعرفان أيضا مختلفة. الروايات بعضها تشير، ولعل المشهور في الروايات هو ماذا؟ أنه في شهر رمضان، ولكنه بعض الروايات تقول أنه في ليلة النصف من شعبان. ليلة القدر هي ليلة النصف من شعبان، والقرآن أنزل في ليلة القدر وأنزل في شهر رمضان. يقولون هذا الإنزال في شهر رمضان هو الإنزال الدفعي الجمعي، أما الذي نزل في ليلة القدر هو ماذا؟ هو الإنزال التفريقي، يعني الفرقان، مقام الفرقان. عند ذلك أيضا يكون جمعا جيدا بين تلك التي تقول نزل القرآن في شهر رمضان والتي تقول ليلة القدر أين؟ في النصف من شعبان. ما عاد شغل بلي؟ يعني شنو؟ لا مو في ليلة القدر، لا مرادنا من التفريق، يعني مو هذا من الآيات اللي وصلتها، هذاك مقام التفريق نقول معنى آخر. بس المهم بعض المطالب أنا أشرت إليه. إذا اتضحت هذا المطلب اتضح لنا، وهو مقام الإجمال ومقام التفصيل. الفرق الأول أو الوجه الأول للفرق بين الكتاب والكلام، قالوا أن الكتاب هو مقام التفصيل وأن الكلام هو مقام ماذا؟ مقام الإجمال. ومن الواضح أن الإجمال هو التفصيل والتفصيل هو إجمال، ولكنه باختلاف ماذا؟ باختلاف هذا الوجود عن هذا الوجود، بس هو أحدهما عين الآخر. شوفوا احنا عندما ذكرنا قلنا ملكة الاجتهاد عندما تكون ماذا؟ تكون كلمات على الكتاب، هذه الملكة نفس هذه أو لا؟ وهذيك نفس هذه أو لا؟ نعم، ولكن باختلاف ماذا؟ باختلاف المرتبة الوجودية، وإلا محتواها محتوى الموجود في الكتاب ومحتوى الموجود في الملكات واحد لو متعدد، المحتوى واحد، ولكن الاختلاف أين؟ في المرتبة. فهذا كتاب الله وهو أيضا بمقامه الجمعي ماذا؟ كلام الله. فإذا هم يصح أن نطلق على هذا الكتاب، هذا الذي بأيدينا، كلام باعتبار مقامه الجمعي الدفعي، وهم يصح أن نطلق عليه ماذا؟ كتاب باعتبار مقامه الفرقاني التفصيلي. هذا وجه. إذن هذه الآيات التي عبرت عن هذه الألفاظ بالكلام له وجه جيد وهو الذي ذكرنا. الوجه الثاني الذي ذكر في كلماتهم الذي نقله صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه أيضا في الأسفار في المجلد بلي في المجلد السابع مولانا، ولكن أنا الصفحة ما ذاكرها مانا، بس إن شاء الله إذا وقت آخر صار أنا أجيب لكم الصفحة. في المجلد السابع بس رقم الصفحة مو موجود هنا مولانا، أجيب إن شاء الله بعدين. وهو أن الفرق بينهما بالاعتبار، يتذكر الأخوة في أبحاث سابقة قلنا ما هو الفرق بين الإيجاد والوجود، ما هو الفرق بين الكسر والانكسار. تقول كسرته فانكسر، الكسر والانكسار موجودان بوجود واحد وبوجودين بوجود واحد، ولكن إذا لاحظت هذا الفعل منسوبا إلى الفاعل تسميه ماذا؟ كسر. إذا لاحظته منسوبا إلى الشيء المكسور تسميه ماذا؟ انكسر. إذا نسبة إلى الفاعل كسر، نسبة إلى القابل ماذا؟ انكسار. هذا الكتاب الإلهي الذي بأيدينا نسبة إلى موجده وهو الله سبحانه وتعالى كلام، نسبة إليه هو ماذا؟ كتابه، نسبة إلى القابل نفسه هذا الذي بأيدينا. إذن الفرق بينهما فرق اعتباري، هو الفرق بين الإيجاد والوجود. فإن الإيجاد من الله هو وجود زيد، لا أن الإيجاد شيء ووجوده وجود زيد ماذا؟ شيء آخر. لا، الإيجاد والوجود شيء واحد، ولكن هذا الفعل الواحد إن نسبته إلى موجده يكون إيجاد، إن نسبته إلى الذي قبل الوجود تسميه ماذا؟ وجود. كذلك هذا الذي بأيدينا إن نسبناه إلى موجده وهو الفاعل نقول كلام الله، وإن نسبته إليه إلى القابل نسميه ماذا؟ كلمات، نسميه ألفاظ، نسميه كتاب. فهذا كلام الله وهو أيضا ماذا؟ كتابه. فلهذا أنت تجد في العرف أن العالم، أن المجتهد، أن الفقيه، أن أي إنسان إذا كتب كتاب تقول هذه كلمات فلان، معنى هذه مو كلماته، هذه ألفاظه، لأن تلك الألفاظ متنزلة وصائرة فيها المرتبة. تقول ماذا؟ تقول هي ألفاظ وهي كلام أيضا. والفرق بين الوجهين أيضا واضح، لأن الوجه الأول كان يقول أكو وجودان، ولكن وجود في مرتبة إجمالية ووجود في مرتبة تفصيلية، وأحدهما عين الآخر مع اختلاف المرتبة. أما هنا لا يقول أكو وجودان، يقول هناك وجود واحد ولكن تختلف النسبة إلى الفاعل وإلى القابل. مما تقدم في هذه الطائفة من الآيات يتضح لنا هذا السؤال أو الجواب على هذا السؤال، أن هذا الكلام وخصوصا بناء على التفسير الثاني، أن هذا الكلام الذي هو كتاب محدث لو قديم، محدث لأنه لم يكن موجودا ووجد قبل أن يتلفظ به لسان النبي صلى الله عليه وسلم، يكن موجودا مسبوقا بالعدل. صفة ذات لو صفة فعل، صفة فعل. قائم بذاته لو قائم بغيره، مادي لو مو مادي، محكوم بأحكام المادة أم لا. نعم، بس التفتوا لهالنقطة، شوفوا احنا ميزنا مراتب القرآن. ان شاء الله عندما ندخل في مبحث ان القرآن قديم لو محدث، بعد الجواب من الآن بعد الصباح، انه انت الذي تقول قديم يا مرتبة من مراتب القرآن. تقول إن قلت تقول هذا، وهذا لا يتفوه به عاقل. إن قلت تقول ذاك، فأنا ما ألتزم بأنه ماذا؟ ذاك علم الله، وعلم الله قديم لو حادث، قديم قائم بذاته لو مقائم بذاته. فإذا بعد تمييز مراتب القرآن إن شاء الله بحمد الله يتضح الجواب على تلك المشكلة التي وجدت في الفكر الكلامي الإسلامي، وهو أن القرآن محدث أو أن القرآن قديم. فلهذا ان شاء الله احنا بعدما ننتهي سنعقد مسألة بها العنوان، ان كلام الله كتاب الله القرآن الفرقان حادث او قديم، ونفصل المطلب فيه ان شاء الله تعالى. هذه الطائفة الاولى. الطائفة الثانية من الآيات التي وردت في القرآن الكريم أيضا آيات متعددة، منها ما في سورة البقرة الآية 253: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، هذه آية. الآية الثانية في سورة النساء 164: وكلم الله موسى تكليما. الآية الثالثة في سورة الأعراف 143: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. هذه أيضا طائفة بهذه الرواية من الآيات بهذا المضمون، وهو أن الله سبحانه وتعالى تكلم مع من؟ مع إنسان، مو تكلم مع غير إنسان. سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه كما سنقرأ إن شاء الله في بعض كلماته يقول: الكلام والتكلم منه التكليم لم يصدر في الكتاب الكريم إلا مع الإنسان في مورد الإنسان. نعم في غير مورد الإنسان ورد كلمة وكلمات، أما تكليم لم يرد. هذه الآيات بهذه المضامين السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، بعد احنا من قرر من الخارج ثم نقرأ، نحاول أن نطبق عبارتين ثلاثة اللي تبين المطلب. في المجلد الثاني من الميزان صفحة 316 هناك يقول: لكنه سبحانه فيما مر من قوله: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. خب يقول ثبت لنا في أبحاث سابقة أنه الله متكلم، ولكن لا يمكن أن يكون متكلم بهذه الخصوصيات، يعني فم وحنجرة وأصوات وألفاظ إلى غير ذلك، لأنه ليس كمثله شيء. يثبت لشأنه وفعله المذكور حقيقة التكليم وإن نفى عنه المعنى العادي المحفوظ بين الناس، لأنه ليس كمثله شيء. فالكلام بحده الاعتباري المعهود مسلوب عن الكلام الإلهي بحده الاعتباري، يعني بخواصه، لكنه بخواصه وآثاره ثابت له سبحانه وتعالى. وهذا مبني على ماذا؟ على ما حققناه فيما سبق من أن هذه الألفاظ ليست موضوعة للمصاديق المأنوسة لنا، بل هي موضوعة لروح المعاني. ومع بقاء الأثر والغاية يبقى المحدود في الأمور الاعتبارية الدائرة في اجتماع الإنسان نظير الزرع والميزان إلى آخره. فقد ظهر أن ما يكشف به الله سبحانه وتعالى عن معنى مقصود إفهامه للنبي كلام حقيقة، ولكن كيف يفهمه النبي، كيف يوصله إلى النبي، هذه حقيقة الوحي التي نجهله. إذن الله ماذا؟ متكلم حقيقة. خصوصيات الكلام عندنا ماذا؟ مسلوبة عنه، لأنه ليس كمثله شيء، ولكنه كيف، هذه كيف بعد ماذا؟ مجهول، وهي حقيقة الوحي. فلهذا قال: وإن بين لنا إجمالا أنه كلام حقيقة، ولكن على غير الصفة التي نعدها من الكلام الذي نستعمله، لكنه تعالى لم يبين لنا ولا نحن تنبهنا من كلامه. التفتوا جيدا، رحمة الله تعالى عليه يقول لم يبين لنا، بس يعطف على جملة لم يبين، يقول لها احنا لم نتنبه، لعله بين، فلعله في 100 سنة بعد 200 سنة يجي محقق يقول لماذا سيدنا تقول لم يبين، فهو مستدرك قال لم نتنبه، وإلا لعل البيان جاء وحقيقة الوحي بينت، ولكنه ماذا؟ نحن لم نتنبه. لأنه لو كان يقول لم يبين بعد 50 سنة واحد يجي محقق يقول له سيدنا ليش تقول لم يبين، قل أنا ما التفت، قل أنا ما فهمت. شوفوا هذا المطلب اللي احنا في ابحاث النهايه وفي نظريه المعرفه قلنا ان كلا منا مبلغه من العلم، يعني شنو؟ يعني فهمنا مو هذا الواقع على ما هو عليه، اشارات الى في كلام ابن علي. قلت انا هذا المطلب مو مطلب يختلف فيه عاقل، لكن بشرط ان يتصور الموضوع جيدا. لا يدعي أحد. أنا بودي أنتم تسمعون هذا تفسير سورة الحمد للسيد الإمام رحمة الله تعالى عليه. شوفوا الإمام في كل آية في كل مطلب يريد أن يقول، يقول هذا الذي نفهمه من الآية، والله العالم. لعل المراد احتمال أنه يراد، هذا معناه شنو؟ معناه هذا فهمي هذا من الآية، ولعله فهم مطابق أو فهم غير مطابق. قال لكنه تعالى لم يبين لنا ولا نحن تنبهنا من كلامه أن هذا الذي يسميه كلاما يكلم به أنبياءه ما حقيقته وكيف يتحقق. هذا هو الوحي. احنا عندما نقرأ بأن الزهراء سلام الله عليها محدثات، هو يعني شنو محدث؟ يعني هناك معها ماذا؟ يعني هناك حديث معها. خب الحديث يحتاج إلى متحدث، يحتاج إلى محدث، يحتاج إلى حديث. خب هذا الحديث والمحدث والمتحدث وهذه لا يمكن أن تكون ماذا؟ أمور مادية، لأنه ليس كمثله شيء. قال غير أنه على أي حال لا يسلب عنه خواص الكلام المعقود عندنا، ويثبت عليه آثاره وهي تفهيم المعاني المقصودة وإلقائها عند السامع. تتمة الكلام في هالطائفة يأتي، والحمد لله رب العالمين.